لأننا إذا قرأنا ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل لازم أن لا يحزن، إذ لا يحزن إلا من كان ناقصا. طيب إذا قالوا نحن لا نثبت الغضب لله لأن العقل ينكره، ماذا نقول؟ نقول هذا مردود. أولا لأن العقل يقتضيه، فإن الغضب عند وجود سببه كمال، الغضب عند وجود سببه كمال، فالعقل يقتضيه. ثم إن النص أتى به، قال الله تعالى وغضب الله عليه في القاتل عمدا فكيف ننكره؟ عرفت يا جماعة؟ طيب ما وجه كون الغضب صفة كمال عند وجود السبب؟ لأنه يدل على قوة الغاضب وقدرته على الانتقام. ولهذا لو أن الإنسان ضربه من هو أقوى منه إيش؟ حزن ولا غضب؟ إنسان ضربه من هو أقوى منه يحزن، ما يقدر يغضب لأنه ما يستطيع أن ينتقم لنفسه، فتجد يحزن ويبكي ويتشكى. لكن لو ضربه من دونه انتفخ عليه غضبا ورصه بالأرض، واضح؟ لأنه قوي. فالغضب عند وجود سببه كمال وليس بنقص، ونحن نعلم أن الله لا يغضب إلا إذا وجد موجب الغضب. على هذا العمدة فيما نثبته لله عز وجل أو ننفيه عنه شيئان فقط، هما أجيب جماس إجابة عامة، الكتاب والسنة، فما فيهما من أسماء الله وصفاته وجب علينا قبوله والإيمان به، وما نفاه الله ورسوله وجب علينا نفيه، وما سكت عنه الله ورسوله نظرنا، إن كان صفة نقص نفيناه على القاعدة أن الله منزه عن النقص، وإن لم نعلم أنه نقص وجب علينا أن نتوقف لا ننفيه ولا نثبته. طيب قال وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. إذا قيل سلف الأمة فمن هم؟ دقيق، سلف الأمة هم القرون المفضلة، هم القرون المفضلة الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم سلف الأمة. قال وأئمة الهدى من بعدهم، ولم يقل الأئمة من بعدهم، لأن الأئمة من بعد السلف الصالح صاروا أئمة هدى وأئمة ضلال. نحن نتبع من؟ أئمة الهدى من بعده. أما أئمة الضلال فما أكثر أئمة الضلال في هذه الأمة الإسلامية ونحن بريئون منهم، لكننا أتباع لأئمة الهدى. لكن هل نحن أتباع لهم على الخطأ والصواب؟ لا، ما علمنا أنهم أخطأوا فيه سألنا الله لهم العفو وخالفناهم في خطأهم إلى الصواب. ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها. نرى، المؤلف يتكلم بلسان أهل السنة وليس يتكلم بلسان نفسه ويعظم نفسه، لكنه يتكلم بلسان أهل السنة. يقول نرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك، أي فيما وصف الله به نفسه، على ظاهرها وحملها أي وجوب حملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. وهذا وجه ذلك، وجه الدلالة على هذا قول الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا إيش؟ لعلكم تعقلون، أي تفهمون. وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالدليل على وجوب إجرائها على ظاهرها هاتان الآيتان، الأولى اقرأها احذر أن تقوم من مقامك، أو أن تقام من مقامك. لا، وين رحت؟ ها؟ طيب قل لي معناها. لا ما هي هذا، لا لا ما هي هذا. نعم، لعلكم تعقلون، يعني صيرناه بلسان العرب من أجل أن تفهموه. ثم قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فأمرنا باتباعه على الفهم الذي نفهمه بمقتضى اللغة إيش؟ العربية، لأن الله تعالى قال إنا جعلناه قرآن عربيا. وعلى هذا فإذا دل الكتاب والسنة على معنى نفهمه بمقتضى اللغة العربية وجب علينا أن إيش؟ أن نتبعه. من ذلك قول الله تعالى ثم استوى على العرش. الأخ، ما معنى استوى على العرش؟ ها؟ يعني على عليه، ها؟ أو العرش فوق السماوات، لكن معنى استوى عليه يعني على عليه أيضا، استوى على عليه كذا صحيح. استوى على العرش يعني على العرش. الدليل أن استوى على كذا في اللغة العربية بمعنى على عليه. قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، على ظهوره. وخذ بقية الأمثلة على هذا، ما دل عليه القرآن بمقتضى اللغة العربية فخذ به ولا تحسن، خذ به ولا تحسن، لأن هذا هو الذي أمرك الله به، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولهذا قال نرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وعرفتم الدليل. قال وحملها على حقيقتها، وهذا من تمام إجراء على ظاهرها أن نحملها على حقيقتها، لكن قال اللائقة بالله، وهذا محط الفائدة، اللائقة بالله يعني لا على ظاهرها المماثل للمخلوق، لا ما نرى هذا، نرى حملها على ظاهرها إيش؟ اللائق بالله. ولهذا لو قال لك قائل استوى الله على العرش على عليه كما يعلو أحدنا على الكرسي، قل مش يعني. لا يعني يا الله تلمسونها بخفة يعني أو بقوة، لا بقوة ولا بخفة، بقوة، لا لا كما يستوي الإنسان على الكرسي، لأنك لو فسرت هذا التفسير لفسرتها على الوجه الذي لا يليق بالله، لأن الله تعالى قال في كتابه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أواضح يا جماعة؟ طيب إذن وجوب إجرائها على ظاهرها، على ظاهرها حملها على الحقيقة إيش؟ اللائقة بالله للمماثل المخلوق. ولهذا قال ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غيرها، إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، نتبرأ من هذا الطريق، نتبرأ بقلوبنا وألسنتنا وسلوكنا من طريق هؤلاء الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. ولنجعل المثال واحدا حتى لا يتشتت الفكر. قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قلنا استوى على العرش يعني على عليه. طيب كعلو الإنسان على السرير؟ لا، لأن هذا لا يليق بالله. على عليه علوا يليق بجلاله عز وجل. طيب قال قائل استوى على العرش يعني استولى عليه. هؤلاء نتبرأ من طريقه، نتبرأ

ممثلة غلوا في الإثبات وقالوا لله يد ويده كأيدينا، غلوا في الإثبات. هل نحن نتبرأ من هذا الطريق؟ نعم نتبرأ من هذا الطريق لأن فيها غلوا، فصرنا نتبرأ من ثلاث طرق. الطريق الأول طريق المحرفين الذين أثبتوا لها معنى لا يريده الله ورسوله. الثاني طريق المعطلة الذين عطلوها عن المعنى المراد لكن لم يذكروا معنى آخر، وهؤلاء هم المفوضة. والثالث طريق من؟ طريق الغالين في الإثبات الذين أثبتوها مع التمثيل. نتبرأ من هذه الطرق الثلاث كلها. فإذا قال قائل لماذا لا نسلك الطريق الوسط من الطرق الثلاث وهي السكوت، أنا أقول هذا حرام، لأن السكوت يعني التعطيل، والله عز وجل يقول ليتدبروا آياته، وهذا السكوت يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وبعض الناس يظنه خيرا وهو شر. والعجب أن بعض الناس المطلعين الذين نحسن الظن بهم يظن أن هذا مذهب السنة، مذهب أهل السنة ومذهب السلف، وهي طريقة إيش؟ التفويض وعدم الخوض، وأن نقول لا نعلم. ولهذا حكي عنهم العبارة الكاذبة المتناقضة الباطلة، وهي قولهم طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم. هذه عبارة كاذبة باطلة متناقضة، لأن حقيقة الأمر أن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم. نعم. لا نقول ننظر، لأنه إذا دل على معنى لا يليق بالله فقد تكلم عنه الشارع ونفاه الله عن نفسه. كيف؟ شيخ الإسلام. نعم. يقول صلة الإجماع على إثبات السكوت إذا سكت السكوت الله عز وجل. نعم، هذا ما سكت الله عنه. إذا دلت الكلمة على معنى ناقص هل سكت الله عنه؟ ما سكت. يعني كلامه هذا مجرد تفصيل يعني. ولا حتى عباراتنا في كتبنا نقول هكذا السكوت عما سكت عنه. لكن نقول أحيانا تأتي كلمة بلفظها ما جاءت في القرآن والسنة لا نفع ولا إثبات، لكن تتضمن معنى فاسدا، حينئذ نقول هذا لم يسكت الله عنه في الواقع، بل نفاه عنه بقوله ولله المثل الأعلى، فإنه يدل على أن ما ليس كذلك فليس لله. عرفت؟ فيكون هذا مجرد تفصيل لهذا الشيء. كيف تكون سنة السكوت وتكون الشيخ قال تكون من وجه لائقة بالله؟ نعم. كيف تكون سنة السكوت؟ كيف يعني؟ سكوت الله عز وجل. لا سكوت الله يعني السكوت الموصوف به الله. نعم. لا أنا ظننت أنك تقول ما أثبته الله أثبتناه وما نفيناه وما لم يثبت ولم ينفي سكت عنه، ظننت أن هذا مرادك. سؤال جد. السكوت نقول إن الله فعال لما يريد، فإن شاء تكلم وإن شاء سكت، هذا معنى. نعم. نعم. طريقه محتوى على امر واحد. ايش طريقه؟ نقول طريقه مفوضه محتوى امر واحد وهو السكوت، اما طريقه محرفه محتوى امرين وهو التعطيل ثم التحريف. اي مفوضه محتوى طريقهم على امر واحد. نعم. كيف يكون طريقهم اشهر من طريقه محرفه؟ نعم، لان طريق المفوضه قدح في القران، قدح في القران، اذ انه يقتضي أن القرآن أتى بكلام لا فائدة منه، مجرد لغو. وقدح في الرسل أيضا لأنهم يتكلمون أي الرسل بكلام لا يفهمون معناه. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ولا يعرف معنى ينزل، ويقول إن الله يقول كذا وكذا وهو لا يعرف معناه، فهو قدح في الرسل، وقدح في المرسل به، وقدح في المرسل أيضا. ولهذا يقول إن أقوال أهل التفويض فتحت باب الفلسفة والمناطق والباطنية، لأن الباطنية يقول نحن نعلم من كتاب الله ما لا تعلمونه أنتم جهال ونحن أصحاب العلم. فمن أجل هذه اللوازم الباطلة صار من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. نعم. أنا شيخ؟ أي نعم. عفى الله عنك شيخ، في يقول بعضهم يعني الكلام في الصفات والأسماء دائرة بين الإثبات المطلق وبين يعني الإنكار. يقول نحن لكي نسلم من الإنكار ويعني الجحد ونسلم يعني مما نقرب للتمثيل، يقول نحن لكي نسلم ولكي لا نقع فيما يحضر منه، يقول يعني دعوا الآيات هذه آيات الصفات تمر كما هي ونسلم في آخرتنا ولا نسأل عنها. أي هكذا، إيش نقول لهذا؟ هذا هو ما ثبت أهل التفويض. أي نعم، يقول لكن حتى نقول قولك هذا من شر أقوال أهل البدع، لأن الله أنزل القرآن باللفظ والمعنى وأمرنا بتدبره، كيف نتدبر شيئا لا يمكن الوصول إلى معناه؟ نعم شيخ بارك الله فيكم، تفسيرنا في الصفات التي لم ترد، قلنا إيش؟ الصفة التي لم يرد بها الكتاب ولا السنة. نعم. قلنا إن دلت على معنى بعض لفيناه. نعم. لأنه دل على الكتاب، وإن لم تدل على معنى بعض سكتنا. هل نعم. هذا هو معنى قولنا أننا ما لم اللفظ الذي لم يثبت ننفي اللفظ ونستفسر المعنى؟ لا لا، هذا غير. أحيانا يكون اللفظ نفسه مرفوض، حتى اللفظ مرفوض، يأتي مثل عبارة يوصف الله بها وهي لا تليق بجلاله لا لفظا ولا تفصيلا فنرفضها. وينزع عن غيره، ومن توهم التنابر بكتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو بينهما، فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر، فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه، وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من ثلاثة طرق. نعم مسعود. لا، الأول الأول ما بقى إلا واحد. والله يهديك يا مسعود، أنا أتعجب منك، أنت أنك من القادرين على الحرص والاجتهاد والذين عندهم ذكاء، ومع ذلك تهمل هذا الإهمال، تأتي بلا بلا بلا كتاب الآن. وين كتاب؟ أنا ألم أقول لكم أمس اللي ما عنده شيء يقدم اسم الحجاج؟ طيب أين؟ المحرفين من هم؟ الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. وش معنى يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ يتأولون. وش معنى يتأولون؟ الرسول دعا لابن عباس أن الله يعلمه التأويل، والتأويل غير مذموم. أحسنت، يحرفون الكلمة عن مواضع أي يصرفونه إلى غير ما أراد الله ورسوله. مثلا يقولون في قوله تعالى وجاء ربك أي جاء أمر ربك. طيب هذا واحد. ومن طريق آخر المعطلة. إيش المعطلة؟ من هم؟ أحسنت، الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراد له ورسوله. من هؤلاء؟ نعم أين أنت؟ أنت جاره أنت يا أخي أنت ها؟ لا نعم المفوضة. ما طريقهم؟ يعني لا يتكلمون في المعنى إطلاقا، يقرؤون الألفاظ ولا يتكلمون في المعنى. طيب الثالث أي طريق الغالين في الإثبات، الذين في الإثبات فأثبتوها على وجه يماثل طيب المخلوق. هل الواجب علينا اتباع ظاهر النصوص فيما يتعلق بصفات الله أو أن نحملها على خلاف ظاهرها؟ الواجب أن تحمل على ظاهرها. طيب الدليل؟ قول الله عز وجل. ترى ذكرنا الدليل مركبا من دليلين في الواقع. أننا طبعا أمرنا باتباع ما أنزل الله عز وجل. نعم أننا أمرنا باتباع ما أنزل الله، فقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. طيب والثاني العلباء لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فأفادت الآية أننا نعقل هذا الكتاب على مقتضى هيا هاب على مقتضى اللغة العربية، وهذا معنى قولنا يجب إجراؤها على ظاهرها. والعجب أن المعطلة أو المحرفة يقولون إن ظاهرها التمثيل، يقولون إن ظاهرها التمثيل فيجب أن تصرف عن ظاهرها لأن التمثيل ممتنع. فهل تعتقدون هذا صحيحا أن ظاهر الصفات التي جاءت بها الكتاب والسنة ظاهرها التمثيل؟ لا، لأن الله تعالى لم يذكر صفة مطلقة حتى نقول تشترك فيها الموصوفات، ذكر صفة مضافة إلى الله والصفة تتبع الموصوف. فإذا قيل يد إنسان لم يفهم أحد إلا اليد الإنسانية، وإذا قيل يد جمل هل يفهمها كيد الإنسان؟ لا. فالصفات التي أضافها الله أضافها إلى نفسه، ما ذكر صفة مطلقة حتى نقول تشترك فيها جميع الموصوفات، لكنه ذكرها صفة مقيدة، وعلى هذا فلن يكون ظاهرها التمثيل. طيب إذا قلنا نحملها على ظاهرها وجب أن نضيف حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. طيب ثم قال المؤلف ونعلم علم اليقين، وقول علم اليقين من باب إضافة الشيء إلى جنسه، لأن العلم علمان، علم نظري يحتمل التشكيك وعلم يقيني لا يحتمل التشكيك، والمراد هنا علم اليقين الذي لا يحتمل التشكيك أن ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق لا شك. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بماذا؟ بالحق من ربي. ومن أصول الدين أن نشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، فكذلك ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق، لا يناقض بعضه بعضا. والمناقضة هي النسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذه المناقضة، النسبة بين شيئين إيش؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا هو الأصل إذا قسمنا الكلام إلى أربعة أقسام: تناقض وتباين وتضاد وتماثل. وهذه النسبة الأربع. التناقض هي النسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان، والتضاد النسبة بين شيئين لا يجتمعان ويرتفعان، هذا التضاد. والتباين النسبة بين شيئين مفترقين لا يمكن اجتماعهما. والتماثل النسبة بين شيئين متساويين. فنضرب أمثلة: حركة وسكون النسبة بينهما تضاد، حركة وسكون تضاد، تضاد، تضاد، التناقض، التناقض، لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. معنى لا يجتمعان أي لا يكون الشيء ساكنا متحركا أبدا في آن واحد، ولا يرتفعان لأنه لا بد أن يكون الشيء إيش؟ إما متحركا وإما ساكن. طيب، الوجود والعدم النسبة بينهما التضاد، التناقض، لأن الشيء إما موجود وإما معدوم لا بد، فهما لا يجتمعان أي لا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن واحد، ولا يرتفعان إذ لا بد أن يكون الشيء إما موجودا وإما معدوما، أليس كذلك؟ طيب، السواد والبياض تناقض، فكروا يا جماعة، تضاد، لأنهما لا يجتمعان كذا، لا يجتمعان، ما يمكن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد، ويرتفع يمكن أن يرتفع فيكون الشيء أحمر مثلا. إذن النسبة بينهما التضاد. التباين حجر وإنسان، حجر وإنسان هذان متباينان، بينونة كاملة، لا يمكن أن يجتمعا فيكون الإنسان حجرا والحجر إنسانا، وذاتهما تباين إحداهما الأخرى. بشر وإنسان النسبة بينهما التماثل، تمام. طيب، على كل حال نحن في قولنا حق لا يناقض بعضه بعضا نريد بذلك أنه لا يمكن أن يكون القرآن أو السنة يدل على شيئين النسبة بينهما التناقض، ممكن لا يمكن هذا إطلاق. الدليل قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، يعني لماذا لا يتدبرون القرآن؟ لو تدبروا القرآن ما وجدوا فيه اختلافا ولا تناقض، وهم يقولون إنما يقوله بشر أو إنما يعلمه بشر. لو كان الذي يعلمه بشرا لوجد التناقض والاختلاف في القرآن، هل يتدبر القرآن هل فيه تناقض؟ يقول عز وجل: لا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ليس اختلافا سهلا، لأنه لا بد أن يتناقض وأن يختلف. فإن قال قائل: نجد في القرآن أشياء ظاهرها التعارض والتناقض، فما موقفنا نحو هذا؟ سيأتي بيان ذلك. يقول: ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا. صحيح، يعني لو أخبر الله بخبر ثم أخبر بما يناقض ذلك الخبر لازم من ذلك إيش؟ أن يكون أحدهما كاذبا، وهذا ينزه عن كلام الله وكلام رسوله، وهذا محال في خبر الله ورسوله. ثم قال: ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بينهما أن فيهما أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده. الفرق بين قولنا في كتاب الله أو في سنة رسوله وقولنا أو بينهما ظاهر. في كتاب الله يعني بعضه مع بعض، في سنة رسوله يعني بعضها مع بعض، بينهما يعني بين الكتاب والسنة. إذا ادعى تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتوب إلى الله ولينزع عن غيره. صحيح، أي إنسان يقول القرآن متناقض فإنه سيء القصد. نعم، وزائغ القلب والعياذ بالله. أي إنسان يقول في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيها تناقضا فهو سيء القصد، زائغ القلب، لأنه ما أراد بذلك إلا أن يصرف الناس عن كتاب الله وسنة رسوله، فهو سيء القصد وزاغ القلب. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: ويل، نعم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإلا فمن قلبه صافٍ لا يمكن أن يدعي أن في القرآن تناقضا أو في السنة تناقضا أو بينهما تناقضا. طيب، فإذا قال ذلك وأتى بشيء يلبس به فقال إن القرآن يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، في هذه الآية أنهم أنكروا أنهم مشركون، أليس كذلك؟ إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أنكروا أنهم كانوا مشركين وأقسموا على ذلك. لكن في القرآن في آية أخرى يقول: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يعني ويومئذ لا يكتمون الله حديثا. فكيف الجمع بين هاتين الآيتين؟ آية تقول يقول الله فيها إنهم ينكرون أن يشركوا، وآية يقول الله فيها إنهم لا يكتمون الله، ما الجمع؟ نقول: نعم، هذا ظاهرهم التعارض، لكن الجمع إيش؟ الجمع أن نقول إن لهم حالين: حالاً ينكرون فيها الشرك لعلهم يسلمون، وحالاً أخرى يقرون لأنها تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وهذا ممكن، لأن يوم القيامة كم مدته؟ 50,000 سنة، تتغير فيها الأحوال. يقول أيضا: إن الله يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ويقول في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فمرة يقول للمتقين ومرة يقول للناس، هذا التناقض. نقول: ما ليس فيه التناقض. لماذا؟ لأن قولهم هدى للمتقين يعني هداية الدلالة والتوفيق والانتفاع، وهدى للناس هداية الدلالة. القرآن يهدي كل أحد، يبين لكل أحد، لكن من الذي ينتفع به؟ المتقون. وهكذا كثير من الآيات على هذا الوجه ويمكن الجمع بينها، لكن الذي في قلبه مرض يأتي بهذا للتشكيك. وقد ألف الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان ألف رسالة سماها دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، ذكر فيه ما بلغه علمه من الآيات التي ظاهرها التناقض وجمع بينها، فليرجع إليه فإنه مفيد. طيب، يقول المؤلف: ومن توهم التناقض في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه، يعني أن علمه قليل ما راجع ولا أدرك العلم، ومن كان علمه قليلا فناد عليه بالجهل، أو قصور فهمه، يعني أن علمه واسع لكنه إيش قاصر الفهم، والناس يختلفون في الفهم اختلافا عظيما. من الناس من يفهم من آية واحدة مثلا 10 مسائل، وآخر لا يفهم منها إلا مسألة واحدة، يختلف الناس اختلافا عظيما في فهم كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا لما قال أبو جحيفة لعلي بن أبي طالب: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه، إلا فهما. والناس يختلفون اختلافا عظيما في الفهم. انظر إلى هذا الفهم الدقيق، أن أقل الحمل الذي يمكن أن يعيشه الجنين كم؟ 6 أشهر. من أين أخذناها؟ ليس في القرآن ولا في السنة، أخذ من آيتين. قال الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. كم 30 شهرا؟ سنتان ونصف. وقال: وفصاله في عامين. أسقط عامين من 30 شهرا، كم يبقى؟ 6 أشهر. إذن الحمل أقله 6 أشهر، وأمثال هذا كثير. نعم، أيضا قلة العلم. الثاني قصور الفهم، ولهذا يذكر أن بعض العلماء، ما هو بعض العلماء، بعض الحفاظ كان يحفظ كتاب الفروع. الفروع كتاب فقه ألفه محمد بن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وكان من أعلم الناس بآراء شيخ الإسلام في الفقه، حتى كان تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم يرجع إلى محمد بن مفلح صاحب الفروع فيما يتعلق بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ألف كتاب الفروع، وكان أحد الطلبة قد حفظ الكتاب من ألفه إلى يائه حفظاً تاماً كما يحفظ الفاتحة، لكن لا يفهم شيئاً إطلاقاً. كان طلاب العلم يأتون إليه لأن الكتب في ذلك الوقت قليلة، يقولون: ماذا ذكر صاحب الفروع في الفصل الفلاني مثلاً؟ فيسرد عليهم الفصل والباب وكل شيء، حتى كانوا يلقبونه مع الأسف بحمار الفروع، حمار الفروع، لأن الحمار يحمل أسفارا ولا يفهم معناه. وكان في الحقيقة لا ينبغي أن يوصف بهذا، ينبغي أن يوصف بحافظ الفروع. لكن على كل حال أقول لكم إن الناس بعضهم يكون قصر الفهم، يحفظ ولا يفهم. يقول: أو تقصيره في التدبر. قد يكون الإنسان عنده علم واسع وعنده فهم ثاقب، لكنه لا يتدبر ولا يتأمل، وإذا جلس ينظر في القرآن والسنة ليتدبر ضاق صدره ثم رحمك الله ثم أغلق الكتاب. وهذا يوجد في كثير من طلبة العلم اليوم، تجده ليس عنده خلق للمراجعة والتدبر، يريد علما يكون مبردا دون أن يتولى طبخه ونضجه. يقول: فليبحث عن العلم، وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق. فعل ذلك واجتهد تدبر لكن لم يتبين له الأمر، فماذا يصنع؟ يقول: فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه، وليكف عن توهمه، وليقل كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. إذا وصل إلى هذا الحد يقف يقف. ومن ذلك ما يتعلق بصلاة الله عز وجل، فإن هذا معرق ضنك وباب ضيق، وكثير من الطلبة اليوم يريدون أن يوسعوا هذا الباب ولا وأن لهم ذلك اللهم إلا بكسره، والكسر معناه الهدم والدمار. بعض الطلبة اليوم يتعمق في البحث عن صفات الله عز وجل، يتعمق ويثبت ما ليس بلازم. مثلا يقول لك: إن خلوفة فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، فهل يلزم من ذلك أن الله يشم؟ يبحث عن هذا ولازم أن الله يشم. هل يلزم إذا كان يشم أن يكون له أنف؟ لأن الأنف أداة الشم وأمثال ذلك. هذا كله غلط. لله أصابع كما ثبت في الحديث. يقول لك: كم عدد أصابع الله؟ 10 20 أقل أكثر. كل هذا من التنطع المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قال ذلك تحذيرا من التنطع. ولأن الصحابة أصفى منا قلوبا وأغزر منا علوما وأقوى منا فهوما وأشد منا حرصا، ليسوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك إطلاقا. ولما قال: إن الله لا يمل حتى تملوا، هل قالوا: يا رسول الله هل الله يمل؟ نعم. أجيب: لا. أي إنسان يقول ذلك نقول: هات الدليل أنهم قالوا هل الله يمل، فسكتوا وعرفوا المراد. وهكذا يجب علينا يا إخواننا في هذه المسألة الضيقة الضنك أن لا نحاول التعمق في البحث عن صفات الله عز وجل. ما جاءنا قبلناه وكفى بنا فخرا، وما لم يجئ إلينا سكتنا عنه. هذا هو الأدب مع الله ورسوله. والله موفق. نعم نعم. شيخ بارك الله فيك، يعني يوجد في المادة وقد عرفنا شيوخا يعني ليسوا بأقل في الفهم والحفظ والاجتهاد في العلم الشرعي من غيرهم، يعني وظاهر حالهم بأنهم يعني يقصدون بذلك يعني وجه الله عز وجل، ولا يريدون مثلا تضليل الناس او كذا، ولكنهم على غير الجادة في المعتقد وغيره، يعني كيف يفسر ذلك؟ لا لقصور فهم ولا لنية على ما نظن ولا على نية مثلا تضليل أو كذا، ولكنهم ضالون. هذا لابد أن يكون أحد الأمور، لا يمكن إلا أن يكون أحد الأمور، لأنهم لو صدقوا الله لكان خيرا. لا تفكر إنسان يريد الحق ويبحث عن الحق في مظانه وهو الكتاب والسنة ولا يهتدي إليه أبدا. لا بد أن يكون في قلوبهم شيء. شيخ أنا أقول هناك لعله ممكن سبب آخر، وهو أن ينشأ في منشأ أو في بيئة لا يكون ساري إلا ذاك المعتقد، فلا يعرفون غيره. كان لم مثلا لا توجد كتب دينية وغيره مثلا، وكل علماء ذلك البلد مثلا على عقيدة معينة ولم يعرفوا غيره. نعم. لا يمكن يكون هذا أيضاً سبب يا شيخ، ويعذرون بكونهم لم ينتهي إليهم علما. هذه من ناحية الحكم عليهم في الآخرة لا شك أنهم يعذرون. كل إنسان لم تبلغه الرسالة كلية أو جزئية فإنه يعذر عند الله عز وجل، لكن بشرط أن يعلم الله تعالى من نيته أنه لو علم بالحق لاتبع. هذا يقول المراوح أتاني الزكاة، يقول يعني انطف فيها، فما رأيكم؟ ها؟ أنا الامبير عندي هذا ما هو بارد بالحين. نعم تكذيب بعض يا بعض. ثم بينا أن ذلك أنا الذي يقوم بها الغوات من قلة الأهمية أو لقصر ذلك. نعم. شخص يكون تكذيبه ماذا؟ نعم. لقصر الأهمية. يعني لو قال، إحنا قلنا من يدعى بالأول، لكن ذاك فهم التناقض دون أن يدعي، لكن فهم ولم يهتدي إلى إلى إلى الصواب. انتهى الوقت. انتهى الوقت. من يقرا العقيده؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ونؤمن بملائكه الله تعالى وانهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. خلقهم الله تعالى فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. حجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي. إيه فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق، وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن القرآن لا يمكن أن يكون فيه تناقض، واستدلنا لذلك بقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ونبين الآن أن قوله أفلا يتدبرون القرآن تشير إلى أنه قد يكون في القرآن ما ظاهره التعارض، فيحتاج إلى إيش؟ إلى تدبر وتأمل حتى يتبين أنه لا اختلاف فيه ولا تناقض. أشرنا سبق لنا أيضا أنه لا تناقض في السنة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب وكلامه من التناقض. كذلك سبق لنا أنه لا تناقض بين ما جاء في القرآن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكل من عند الله عز وجل. وسبق لنا أن من ادعى التناقض فهو كاذب أو صادق، فهو كاذب، وأن من ظن التناقض فذلك لسوء قصده ونعم وقلة علمه أو سوء قصده. بقي أن يقال: هل يمكن أن يكون هناك تناقض بين ما جاءت به الشريعة وبين الأمر المحسوس؟ أجيب: لا يمكن أبدا. لا يمكن أن يكون القرآن أو السنة يدلان على شيء مخالف للمحسوس إطلاقا. فمثلا لو قال قائل: إن القرآن يدل على أن الأرض غير كروية لقوله تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت، مع أن الواقع يشهد بأنها كروية، فماذا نعمل؟ أن نصدق ظاهر القرآن أم نصدق الواقع؟ نقول: لا تناقض أصلا حتى نصدق هذا على هذا، لأن قوله كيف سطحت يعني لكبرها واتساعها كأنها سطح، وإلا فهي لا شك مدورة، أمر لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. كذلك أيضا لو قال لنا قائل إن المطر ينزل من السماء إلى السحاب، يعني يصب أولا من السماء إلى السحاب ثم يمطر، لأن الله يقول أنزل من السماء ماء، ويقول وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر، مع أن الواقع يخالف ذلك. فالإنسان في الطائرة فوق السحاب والسحاب تحته يمطر، وهو لا يرى أن ماء ينزل على السحاب ثم يخرجه السحاب رذاذا، لا ينظر هذا. قلنا أولا لا تناقض، لأن المراد بالسماء إيش؟ العلو، فأنزل من السماء أي من العلو. وعلى هذا فقس، إذن هذه قاعدة تضاف إلى القاعدة السابقة، وهو أنه لا تناقض بين المعلوم حسا والمعلوم شرعا أبدا. بقي أن يقال وهل يمكن أن يتناقض المعلوم شرعا بالمعلوم عقلا؟ إن قلتم لا فمشكل. إيه إذن لابد أن نقيد، لأن من الناس من يرى الموهوم معقولا كما فعل أهل التعطيل في صفات الله عز وجل وفي الأمر الآخر، قالوا ما ورد من القرآن في صفات الله فإن ظاهره التمثيل فيجب أن نؤولها على قولهم، والصحيح أن نحرف. فإذا العقل لما كان أمرا لا يدرك بالمشاهدة والنظر لا يمكن أن نقول بانتفاء ذلك، لأن العقل قد يكون عقلا سقيما وهميا، هي ظنون وأوهام يظنها صاحبها عقولا. طيب، فالحمد لله عندنا أربع قواعد مهمة جدا جدا: القرآن لا يناقض بعضه بعضا، السنة لا يناقض بعضها بعضا، والمراد بالسنة التي ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. القرآن والسنة لا تناقض بينهما، ثلاث قواعد. الأدلة السمعية لا تعارض الأدلة الحسية، إذن خمس قواعد. الأدلة الشرعية لا تناقض الأدلة العقلية الصريحة. ولهذا لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب يسمى موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، فلا تناقض بين ما صح به النقل وما كان فيه العقل صريحا. ثم ننتقل الآن إلى الإيمان بالملائكة، وهو الركن الثاني من أركان الإيمان حسب ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لجبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. فيقول: نؤمن بملائكة الله وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ملائكة، نعم، يقول بملائكة الله، أضاف المؤلف الملائكة إلى الله عز وجل. فهل في القرآن إضافة الملائكة إلى الله؟ أين؟ أي نعم، جعلهم عباد الله، لكن أضاف الله الملائكة إلى نفسه في قول توفته رسلنا وهم لا يفرطون. عباد مكرمون، والمكرم لهم هو الله عز وجل، وقد يكرمهم غير الله، كما في قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. فالملائكة هنا أكرمهم إبراهيم لأنهم جاءوا بصورة البشر. لا يسبقونه بالقول، يعني أنهم لا يتقدمون بين يديه فيقولون ما لا يقول، ولا بالفعل أيضا ولهذا قال وهم بأمره يعملون. قولوا بأمره الباء للسببية، وكذلك أيضا للمصاحبة، أي يعملون أمرا، أي يعملون عملا على حسب ما أمرهم به، ويعملون عملا بسبب أمره فيبادرون بالعمل. خلقهم الله تعالى، وليت المؤلف بين من أين خلقوا، لو قال خلقهم الله من نور لكان جيدا. خلق الله الملائكة من النور، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلقوا من نور. فإن قال قائل كيف يخلقون من نور وهم أجسام؟ فالجواب على ذلك من وجهين. أولا، أن كثير من الناس يقول إن النور جسم، هذه واحدة. وثانيا، أن نقول إن الله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يخلق من ما ليس بجسم جسما، كما أنه قادر على أن يحول ما ليس جسما جسما. أرأيتم الموت يؤتى به يوم القيامة بصورة كبش، وينادى أهل النار وأهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم، فيذبح بين الجنة والنار. فهنا جعل الله تعالى الموت وهو أمر معنوي، جعله إيش؟ جسما، والله على كل شيء قدير. بل الأعمال الصالحة على القول بأن الذي يوزن هو العمل وهو الصحيح تجعل يوم القيامة أجساما وتوزن. وعلى المسلم إذا أخبر الله ورسوله بشيء أن يؤمن بدون تشكيك ولا تشكك، وبدون كيف وبدون لما. لا تسأل عن كيف لأن قدرة الله تعالى فوق عقلك، ولا لما لأن حكمة الله فوق إدراكك. عليك إيش؟ أن أحمد، عليك إيش؟ أن تسلم وتقول صدق الله ورسوله. طيب، إذا أورد علينا هذا الإيراد فالجواب من وجهين. الوجه الأول، أن من الناس من قال إن النور جسم، والثاني أن الله على كل شيء قدير، يقدر أن يخلق من لا جسم جسما. طيب، يقول فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته. قاموا بأجسامهم بالعبادة وانقادوا، فلم يكن منهم استكبار، كما قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني لا يستكبرون فيتركون ولا يستحسرون فينقصون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله أكبر. الليل هنا ظرف زمان، والنهار معطوف عليه. لم يقل يسبحون في الليل، قال يسبحون الليل والنهار. إذن تسبيحهم مستمر في كل آن ولحظة. ولو كان التسبيح في بعض الآنات لقال في الليل والنهار. إذن هم يلهمون التسبيح كما نلهم النفس. أنفاسنا نحن دائما بدون تكلف، هم كذلك يسبحون الليل والنهار لا يفترون. حجبهم الله عنا فلا نراهم، والحكمة من ذلك من وجهين. الوجه الأول، أن يكون إيماننا بهم إيمانا بالغيب، والإيمان بالغيب هو الذي يمدح عليه الإنسان. الأمر الثاني، لئلا ننزعج، لو كنا نرى الملائكة معنا وعلى اليمين وعن الشمال قعيد، ويحضرون الدروس ويجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول وما أشبه ذلك، لربما كان من هذا إيش؟ قلق وانزعاج، لا سيما في صغار العقول.

أنه مالك، يعني أن اسمه مالك وأنه خازم النار، ثم قال ومنهم ملائكة إلى آخر. نعم نعم نعم. أحسنت، كنت أظن أنكم عالمون بذلك. هذا الذي عندهم من الكتاب قال العلماء إنه دعا الله باسمه الأعظم فحملت الملائكة عرش بلقيس إلى أن استقر عند سليمان. شيخ في مسائل عقادية، إذا بعض الأحيان إذا أورد بعض الناس بعض الشبه التي قد ترد عليه أو قد يعرفها حتى بغير المكان الذي يدرس فيه مثلا ينكر عليه، هذا سابقا ولاحقا بعض العلماء ويقولون هذا أدعى أن تنتشر هذه الشبهة وأن يكون لها قبول عند بعض الناس، وفي نفس الوقت نجد أن الله عز وجل ذكر شبه بعض الكفار المشركين مثلا من أهل الكتاب رغم أنهم لم يكونوا موجودين في مكة أو في المدينة في مكة خاصة مع الصحابة، وقد تكون شبههم غير معروفة لأنهم الصحابة كانوا أميين ورد عليها و مثل ايش؟ نعم مثل ايش؟ وقال مثلا ذكر عنهم انهم يقولون المسيح ابن الله ان عزير ابن الله، رد عليهم وانهم قالوا كذا غلة ابو الله مغلوبة. وين ذكر هذا؟ نعم وين ذكر هذا؟ اين ذكرت الآية عن المسيح ابن الله او عزير ابن الله؟ موجودة هذا في القرآن. الله في اي سوره؟ نعم في اي سوره؟ المدنية. لكن على كل حال نحن نجيب إن الله تعالى ذكر هذا للرسول عليه الصلاة والسلام أي ما يجري من أهل الكتاب ليكون مستعدا لهم، لأنه لو قدم المدينة وهو لا يعرف عن أحوالهم شيئا باهتوه، فذكر الله تعالى ما ذكر من أحوالهم من أجل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مستعدا لمقابلتهم والمدافع عن الحق. عن المشركين السابقين مثل عاد هذا يعرفونها العرب يمرون بهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وهذه معروفة في حتى في أشعارهم معروفة. إذن الأصل أنه لا تذكر شبهة غير معروفة. الشبهة التي ليست معروفة وليست شائعة تركها أفضل، لأنه قد يلقي الشيطان هذه الشبهة ولو أجبت عنها في قلب الناس في قلوب الناس، أما لو اشتهرت أو مثلا اشتهر من يدعو بها ويدعو إليها لا بد أن تذكر. نعم نعم. وذكر الله عز وجل أن الذي يتوفى الناس هو الله، فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهذه ثلاث آيات كل واحدة تدل على شيء والجمع بينها. أما إسناد الوفاة إلى الله فهو إسناد الأمر إلى أهله، لأن هؤلاء الرسل الذين يقبضون الأرواح إنما يقبضونها بإيش؟ بأمر الله، كما تقول بنى الملك المدينة ما بناه أمر ببنائها. طيب الله يتوفى الأنفس لأنها بأمره، أضاف الله الوفاة إلى ملك الموت لأنه الذي يتولى قبض الروح، وأضافه إلى الرسل لأنهم يأخذون الروح بعد أن يقبضها ملك الموت لا يدعوها في يده طرفة عين، ثم يكفنوها بالكفن الذي معه. نعم أسمعتم ما قال؟ يقول كيف نوفق بين كونهم يظهرون لبعض الناس وبين قولنا إنهم من العالم الغيبي؟ الأشياء النادرة لا تخرم القواعد الثابتة، الأشياء النادرة لا تخرم القواعد الثابتة، وهذا خلها عندك. هذا هو الأصل أنهم عالم غيب. الجن الآن هم عالم غيب ولا مشاهد؟ عالم غيب، ومع ذلك قد يشاهدون. أقصد أن وجد التوفيق أن قلنا الغاية منهم والأفضل في الإيمان بالملائكة

مؤكدة بمن الزائدة، الزائدة إعرابا التي أفادت زيادة معنى. إذن أي قول فإن لديه الرقيب العتيد، يكتب هذا يكتب أي قول، نقول أما الحسنات فتكتب ولا إشكال، وأما السيئات فتكتب بلا إشكال، وأما يا اسمك أبكر وين رحت؟ بيننا وبين أفريقيا البحر الأحمر يا ولد. طيب